ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان Yeah. والهوى اللي كان عليا ابتدت تعرف ولوته انها ما رجعت ولوته لقلبي وفضلك اساوته والهوى اللي كان عليا ابتدت Thank you. Oh, السادة بناء على رغبة الحاضرين هنا، لبت أم كلثوم هذه الرغبة وبدأت في الغناء مرة ثانية.